السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بونجور أتوس. كلمات درس اليوم الجديدة الواردة صد كانز إيساز صفحة 15 و16. الكلمة رقم 1 فواسي. فواسي يعني ها هو أو ها هي، الإشارة لشيء قريب. رقم 2 فوالا. فوالا يعني ها هو أو ها هي، الإشارة لشيء بعيد. الكلمة الثالثة غارسون. غارسون أو غارسون يعني ولد. الكلمة اللي بعدها رقم 4 في. في يعني بنت. الكلمة رقم 5 بارون. بارون تي والاس لا تنطق. با بارون. بارون. كلمة رقم 6 كادو. كادو يعني هدية. ثلاث حروف، اخر ثلاث حروف بينطقوا او. كادو هدية. الكلمة رقم 7 انيفرسير او انيفرسير يعني عيد ميلاد. انيفرسير. الكلمة رقم 8 ان بوبي. ان بوبي يعني دمية او عروسة لعبة يعني. ان بوبي دمية. الكلمة رقم 9 ان بلاج. بلاج. بلاج يعني شاطئ، بس هو مؤنث في اللغة الفرنسية عشان كده اخذ ان. الكلمة اللي بعدها رقم 10 ماتريس. ماتريس معلمة. ماتريس. كلمة رقم 11 شامبر. شامبر او شامبر. شامبر يعني غرفة. الكلمة رقم 12 آمي. آمي يعني صديق او صاحب. كلمة رقم 13 جيب. جيب. كلمة رقم 14 بروفيسير. بروفيسير او بروفيسير يعني معلم. كلمة رقم 15 افير. افير او افيغ يعني اغراض او اشياء. كلمة قبل الاخيرة رقم 16 بوت. بوت اللي هو البوت الحذاء الطويل ده. الكلمة رقم 17 فواتير سيارة او فواتير. كلمات من الاول فواسي. فوالا. غارسون. في. بارون. كادو. انيفرسير. ان بوبي. ان بلاج. ماتريس. شامبر. امي. جيب. بروفيسور. افير. بوت. فواتير. طب نعتذر، احنا بنذكر كلمات باللغة العربية بس للتوضيح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.